بودكاست لم ينشر بعد من راديو الآن. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. في السابق كانت مسألة أنك تتعلم شيء عن طريق شخص عملية متعبة، لأنه في الغالب أنت بحاجة للتدرب مباشرة عن طريق هذا الشخص. لكن نوعية من الأشخاص فكروا بكتابة كتب، فلم تعد هنالك حاجة باش تكون تحت توجيه كاتبيها مباشرة. لهذا يعتبر الكتاب عبر التاريخ من أشهر المعلمين، بل المعلم المفضل لدى الكثيرين، خاصة أن الكتاب إلى ما واجهش عوامل تؤدي لفنائه يقدر يعيش ليس فقط لسنوات كصاحبه، وإنما لقرون. الكتاب كمعلم، كمرشد وموجه، ما موضوع هذه الحلقة؟ بقى في الاستماع. الحلقة الخامسة، فأفترض أنه أصبحنا أصدقاء إلا سمحتي طبعا. إلى ما استمعتيش للحلقات السابقة فاش كتسنى، كلها متوفرة ومتأكد أنها غادي تفيدك بشكل كبير. إلا لاحظتي أي تغيير من هنا لقدام فلأنني غادي نحاول نبعد بعض الشيء عن الرسمية، خلي حديثنا من صديق لصديق. تحدثنا عن التدوين والنصائح التي قدمت في الحلقة المتعلقة به ممكن أنك تستغلها في الكتابة بشكل عام، خاصة أنني تحدث فيها على المسودات. في الحلقتين المتبقيتين، بما أنني استثنيت الحلقة الأولى اللي كانت مدخل، تحدث عن الرواية. المتبقي لنا أننا نتكلم عن الكتب، لذلك أنت تتسنى الحلقات اللي قد نتكلم فيها عن الكتب، فهذه أولاها. صراحة ما عرفت متى غادي نرجع للكتب، لكن هذه بداية. طبعا نصيحتي أنك تستمع لكل الحلقات، ما عرفتيش في أي واحدة تقدر تلقى المعلومة أو النصيحة اللي غادي تساعدك سواء على البدء أو المواصلة. خاصك تعرف فقط أنني حريص جدا على تكرار الغاية من البودكاست، نريد التبسيط والتسهيل، ونبني نصائح مختلفة سواء عامة عن الكتابة أو خاصة عن أشياء محددة بخصوص الكتابة. والحلقتين اللي تكلمت فيهم عن الرواية غادي تعطيك فكرة أوضح عما أقصد. الأولى كانت عن كتابة رواية بقاء، والثانية عن كتابة شخصية حيوان. مجددا لقاؤنا الذي بدأت في الاعتياد عليه، الحلقة الخامسة. نعم، خطوة بخطوة وصلنا للخامسة، عن تأليف الكتب. الاختلاف الكبير بين الرواية والكتاب أن الكتاب عمل فيه حرية أكبر، ويقدر تكتب بطرق مختلفة. هذا ما تعنيش أن هذه القاعدة ما تتشملش الرواية، لكن الرواية في الأخير هي قصة، والقصة عندها أساسات تتشابه فيها كل الروايات تقريبا، منها حضور الشخصيات والأماكن، العقدة، الحبكة وما إلى ذلك. في الكتاب هو عمل مكتوب طبعا، لكن ما فيه يخضع لعوامل مختلفة تتحددها طبيعة المعلومات اللي فيه، أي المحتوى. هذه الإشارة تقدر تفيدك في شيء، أنه المعلومات اللي متعلقة بالكتابة بشكل عام سواء في هذا البودكاست أو خارج البودكاست تقدر تطبقها بشكل مباشر على الكتابة. عارف أنني عيقت عليكم بالتسهيل والتبسيط في كل مرة، ولكن ما تضرش التذكير. وكذلك التخصيص، فغادي نحاول نتكلموا عن نوعية محددة من الكتب، هكذا غادي تكون المعلومات موجهة بشكل مباشر لفهمنا الكتاب. ومن جديد أنا أجمع الكل في هذه العبارة، لكن أساسا الكتاب الجدد أو اللي ما سبقش لهم خاضوا تجربة الكتابة من الأساس. الفكرة اللي عندك عن كتاب تقدر تبان لك سخيفة أو تافهة، لكن تقدر في نظر الآخرين تكون مهمة، خاصة إذا كنت سبق لها. طبعا هذا ماشي إذن مني أنك تكتب كتاب لمجرد أنه عندك فكرة، فمن فضلك تأكد أولا أن الفكرة ليست سخيفة من باب المزاح فقط، ولكن في الحقيقة فعلا تأكد أن الفكرة يمكن أنك تطبقها في كتاب. الإنسان تيخضع في حياته كاملة لمجموعة من التجارب، تيتلقى مجموعة من النصائح والإرشادات، تيتعلم العديد من المهارات، وتيلقى نفسه في حالة مستمرة من التطور والتغير. والعديد من الأشخاص، يقدر أنت تكون واحد منهم، استخدموا الكتاب كأداة لتعلم مهارة معينة أو التقدم في حياتهم في إحدى جوانبها بشكل ما. لهذا تيبقى صنف الكتب التعليمية والإرشادية من أكثر الكتب المطلوبة على مر التاريخ، ويتحول الكتاب في هذه الحالة لمعلم، وهو خير معلم كما يصفه البعض. ولو أن أدوات التعلم بالنسبة لي تطورت بشكل كبير باش نحصرها في الكتاب فقط. يلا إلا كنتي خمنتي نوعية الكتب اللي غادي نتكلموا عليها في هذه الحلقة فهنيئا لك. الكتب التعليمية والإرشادية، صحيح أنه حاليا ربما النوعية الأكبر بخصوص كتب هذا النوع هي كتب تطوير الذات أو التنمية البشرية، ولو أني أفضل التسمية الأولى تطوير الذات، لكن النصائح اللي غادي نعطيك واللي غادي تكون كالعادة متفرقة، أي أنني ما غاديش نحيط بكل شيء في حلقة واحدة. أتمنى أنني عندي القدرة أنني نلخص بهذا الشكل، ولكن حلقة واحدة متأكد أنها غير كافية. فغادي نبسط عليك عملية كتابة كتاب تعليمي أو إرشادي في هذه الحلقة، وهذا هو النوع اللي اختاريت شخصيا لكتابة كتابي الأول اللي كان عن القراءة. وربما مستقبلا نرجع للكتابة ونعطيك ربما خطوات أوضح بخصوص كتابة كتابك الأول دون النظر لنوعه. حزر فزر، ما هي الخطوة الأولى في عملية الكتابة؟ نعطيك 3 ثواني للتفكير. يلا 1 2 3. فكرة الكتاب بلا شك. للأمانة فكرة أنك تقلب على ما ستكتب عنه بالنسبة لي لا تبدو مغرية. أنك بغيت تكتب كتاب وما عرفش أي كتاب وتبدأ تقلب لاحقا عن الفكرة، المفترض أنه تجيك الفكرة أولا ومن بعد تمر العملية الكتابة. طبعا تقدر تحط في بالك أنك بغيت تكتب في يوم ما، بغيت تحصل على كتابك بين يديك أو تنشره بشكل مستقل على الإنترنت. المهم أنه عندك الرغبة في كتابة كتاب، وفي نفس الوقت تتسنى الفكرة المناسبة، لأنه تنشوف حاليا أنه أغلب الكتب اللي متوفرة اللي أصحابها بغوا فقط يكتبوا كتاب لسبب أو لآخر هي كتب في العادة كتب تجارية، أنه تنشوفوا شنو اللي تيبيع، تنشوفوا اهتمامات القراء وتنكتبوا واحد الكتاب اللي ربما محتواه لا يهمنا، المهم أنه كتاب ربحي أو تجاري أو أيا يكن. الأفضل أنه تخلي الأمر لفضولك أو إلى أن تجد الرغبة في كتابة شيء ضمن كتاب. إذا كانت الفكرة لا تحتمل أن تتحول لكتاب، فكر أنك تخليها مدونة. سبق لي التحدث عن التدوين في الحلقة الثالثة، تقدر ترجع ليها إلى أن أسبق التدوين أكثر من الكتابة، خاصة أنني شخصيا تنسميها بكتابات النفس القصير، أي أنه ما تحتاج إلى نفس طويل باش تكتب، خاصة أنك تتشوف النتيجة مباشرة. وخا خليني نختصر ليك على أي حال طريقة إيجاد موضوع للكتابة عنه ونذكر بالعملية بشكل بسيط. إذا استمعت إلى الحلقة المخصصة للتدوين، طريقة سهلة واللي تعجبني شخصيا هي الكتابة عن فضول، وفي الغالب الكتب تتجاوب عن سؤال. هذا السؤال قدر تكون أنت من طرحه أو قارئ، أي أنه أنت في مرحلة معينة كان عندك سؤال وبحثت ولقيت الإجابة، أو ستبحث عن الإجابة وأنت تكتب، أو أنه أنت صاحب مهارة أو معرفة والقارئ عنده سؤال ولاحظت أن القراء عندهم فضول يعرفوا شيء متعلق بما تعرفه وما كيناش الإجابة والإجابة نحقيسة أو ما كيناش على شكل كتاب، أو عندك طريقة جديدة في نقل المعلومة، فهنا تقدر تألف الكتاب بما أنه تتحول هنا للجهة المقابلة اللي هي الكتابة. إذا بغيت نختصر هذا، فإما أنك تكون كاتب يجيب عن سؤال قارئ، أو تكون أنت بنفسك القارئ اللي طرح سؤال وانتقلت للجهة المقابلة أي للكتابة باش تجاوب على سؤال. في الكتب التعليمية والإرشادية السؤال اللي تقدر تجاوب عليه غالبا تكون كيف. خليني نعطيك مثال. مثلا الأشخاص اللي عندهم تجربة مع السفر، الشيء اللي تعودنا عليه في الغالب هو السفر مع العائلة أو الأصدقاء لبيت العائلة أو لفندق، لكن كاينين أشخاص تيسافروا بشكل شخصي بميزانيات محدودة، تيطلبوا مساعدة أشخاص غرباء، الأكل والمبيت والتنقل تيكون بشكل غير مخطط له. مثلا إذا كنت واحد من هؤلاء، تقدر ببساطة تكتب كتاب عن كيفية القيام بالمثل. صحيح كاينين كتب من نفس النوع، لكن التجربة تقدر تكون مختلفة بين الشخص والآخر، ما تقدرش أننا نلقاو كتاب عن نفس الشيء من أكثر من شخص، خاصة أن بعض الأمور في الحياة تتطلب أكثر من مصدر. نقدر نضرب لك مثال بكتابي اللي عن القراءة، اللي هو كتاب مخصص للمبتدئين، في حين أنه كاينين كتب عديدة تتحدث عن القراءة، سواء القراءة السريعة أو آليات القراءة أو غيره غيره غيره. لكن وجدت أن بعض النقاط يهملها أغلب الكتاب اللي يتحدثوا عن القراءة، خاصة إذا كانت الكتب ديالهم موجهة للمبتدئ. فهنا جاتني الفكرة أنني نتحول لقارئ وكاتب في نفس الوقت، ونكتب كتاب من وجهة نظري مناسب للقارئ المبتدئ. طبعا هذا مثال بسيط، تقدر حتى أنك تضيف تجربة شخصية ديالك وسط الكتاب، ولكن ضع في الحسبان أنك بغيت تبسط العملية التي قمت بها للقارئ، أي أنك تتعلم كيف يمكنه القيام بالمثل. أنت ما تسردش ليه الأحداث ديال التجربة الشخصية ديالك فقط، لكي لا أجول بك من معلومة لمعلومة دون الربط بينها. إذا كان الكتاب ديالك تتحدث عن تجربة فهذا نوع مختلف، هذا أيضا من الكتب اللي تقدر تختار أنك تقدمه للقارئ. هذه النوعية من الكتب ممتازة صراحة، وتختلف من شخص لآخر حتى إذا كان المحتوى متشابه. مثلا إذا تحدثنا عن كيفية تصميم موقع، فالعملية غالبا غادي تكون نفسها. أما إذا كنا غادي نتحدث عن تجربتنا في السفر، فمن المستحيل أن تجربة شخصين تكون نفسها. نحاول ما نخرجش عن الموضوع أكثر. إذا كنت تتسنى نعطيك خطوة ألف وباء وما بعدها لتكتب كتاب، فهذا تماما ما لن أقوم به. كيف قلت لك في بداية الحلقة، لا أريد تقييدك بقالب معين، لأنه ما كانش أصلا قالب معين للكتابة. الكتب التعليمية والإرشادية متنوعة، والاختلافات فيما بينها كثيرة. الذي أبحث عنه هو تسهيل كتابة المحتوى، ونعطيك بعض النصائح اللي ممكن تخلي الكتاب ديالك أفضل أو سهل التصفح. وفقط كإشارة، نفس الأشياء اللي غادي يحتويها الكتاب ديالك إلى اتبعتي هذه النصائح، والنصائح اللي غادي نتكلم عليها في هذه الحلقة هي في الحقيقة ما سأستخدم في نص هذه الحلقة، بما أنها أيضا محتوى تعليمي. ما نضيعوش المزيد من الوقت. عندك الفكرة في بالك ومحتاج أنك تبدأ الكتابة. هنا غادي تلقى نفسك بين أمرين، الأسلوب والمحتوى. في كتابة الرواية الاثنين عندهم أهمية كبيرة. في الكتب التعليمية نعم الأسلوب مهم، لكن المعلومة أهم. الشخص اللي غادي يحصل على الكتاب ديالك في الغالب تيتسنى أنك تعلمه مهارة أو تعطيه خطوات واضحة باش يتخلص من مشكلة. فالمفروض أن الوقت اللي غادي تمضيه في كتابة محتوى وتوضيحه أكثر من الوقت اللي غادي تركز فيه على الأسلوب وطريقة الكتابة. طبعا الجودة خصها تكون حاضرة بخصوص الأمرين، سواء تحدثنا عن جودة الأسلوب أو جودة المحتوى. واحدة من الطرق البسيطة التي تعلمتها شخصيا من الكاتب والمتحدث برايان تريسي هي أنك تألف كتابك لتحل مشكلة أو يعلم مهارة لشخص واحد. هذا المؤلف عنده كتاب يتكلم عن طريقة تحديد الأهداف، لذا نقدروا ناخذه كمثال. نعتبرك حتى أنت بغيتي تكتب كتاب من نفس النوع. الطريقة الأبسط لتوجيه الكتاب نحو مسار محدد هو أنك بدل ما تتخيل فئة القراء المستهدفة غادي تتخيل قارئ واحد. هذا القارئ يقدر يكون بشكل عكسي هو أنت، أي أنت تكتب لنفسك كتابا، لكن الأسهل أنك تتخيل شخص معين ومحدد تكتب له الكتاب بشكل حصري. بهذا الشكل كل مجهود الذي ستضع في الكتاب سيكون لشخص واحد. هذا الشخص يمكن يكون شخص حقيقي، ويقدر يكون شخصية خيالية فيه مواصفات الفئة اللي بغي تستهدف. نعطيك مثال من جديد، أظن بهذا الشكل غادي يكون الأمر أسهل ومن خلاله غادي تفهم هذه المسألة. أنا حاليا تنكتب كتاب لنفترض عن تنظيم الوقت، هذا موضوع عام، لكن أنا مهتم بفئة معينة اللي هي مثلا الطلبة. تنظيم الوقت للطالب، غادي نتخيل شخص واحد أي طالب، بدل ما نتخيل فئة اللي هي الطلبة، ونتخيل المشاكل اللي تعاني منها مع الوقت، ونتخيل مستواه الدراسي، نتخيل حتى الهوايات دياله. إذا كان قارئ أو قارئ موسمي أو ما تيقراش من الأصل، نوعية الكتب اللي يقدر يكون مهتم بها وهكذا. بعدها نبدأ في كتابة المحتوى وكأنني أكتبه لهذا الشخص تحديدا. بهذا الشكل غادي نكتب بأسلوب متأكد أنه غادي يفهمه، بطريقة غادي تكون ممتعة بالنسبة له، نوضح ليه بشكل يناسب العمر دياله وما إلى ذلك. هنا وجهت الكتاب ديالي بشكل بسيط نحو فئة معينة، وما عقدتش الأمور باختيار فئة كبيرة في العادة تتكون مختلطة. كما قلت، يمكن هذا الشخص اللي تخيلتي يكون أنت، أي أنت القارئ المستهدف. شفنا الكثير من الكتب اللي بعد ما تخلص أصحابها من مشكلة ألفوا كتب تحل هذه المشكلة، لكن وكأنها موجهة لهم. استخدمت شخصيا هالطريقة في كتابة كتابي الأول اللي تنذكر كان عن القراءة. ذكرت نفسي والمشاكل اللي عانيت منها كقارئ جديد، وألفت كتاب لنفسي، ولو أنني تخطيت المشاكل اللي كانت في الكتاب على وقت كتابته. خالد، هل من الممكن ألا أعتمد على هذا الأمر أثناء الكتابة؟ بلا أدنى شك، كما قلت وكررت، لا أريد أن أقيدك بأي شكل. هذه الفكرة من شأنها تسهيل الأمر فقط، لأنه لابد ليك أنك تبقي دائما الفئة المستهدفة من الكتاب حاضرة وأنت تكتب. كن متأكد وعلى ضمانتي. عرفتي، ليس على ضمانة أحد في الحقيقة، لكن كن متأكد أن الكتاب الذي يعرف أين وجهته تكون عنده حظوظ أكبر للنجاح. أنك تختار فئة محددة وواضحة تتوجه لها الكتاب التعليمي ديالك تخليك تتلعب تدور أو تتبقى قريب من المحتوى بدون أن تخرج عن الموضوع بشكل كبير. هذا ما أسميته في الحلقة الثانية عن التدوين. شفتي، لا أضيع فرصة لأحسسك بذنب إذا لم تستمع للحلقات السابقة. هذا كما قلت ما أسميته بالكتابة المطاطية، أنني انبقى تنحوم، هذه هي الكلمة اللي كنت أبحث عنها، تنحوم على الموضوع الأساسي، لكن عندي حرية صغيرة تسمح لي أن أخرج عن الموضوع عند الحاجة والضرورة ونرجع بشكل سريع للموضوع الرئيسي. التشبيه المناسب هنا هو أي جسم مطاطي تتمدد لكن بشكل محدود، أي عنده حد، وبعد أن أفلته تيرجع لمكانه الأصلي أو شكله الطبيعي. بما أنه كتاب تعليمي ما تكفيش تحديد نوعية الفئة المستهدفة بشكل عام فقط، لهذا تخيل شخص واحد مفيد ومفيد للغاية، بما أن كل شيء في الكتاب غادي تأثر بالفئة اللي استهدفتي، سواء الأسلوب اللي غادي تكتب به أو التقسيم اللي غادي تقسم به الكتاب أو سهولة المصطلحات وغيره. بغيتك مني تبدأ كتابة الكتاب التعليمي الخاص بك، وكل التوفيق ومبارك لك مسبقا. إلى انتهيتي منه ذكر خالد والمباركة المبكرة دياله، ما كرهتش نسخة أيضا ويفضل تكون موقعة. كيف قلت، بغيتك مني تبدأ كتابك التعليمي الخاص بك، احرص أنك تستغل الجزئية الأولى من الكتاب بشكل صحيح، هذا يعني المقدمة أو المدخل بشكل عام. ذكر في هذه الجزئية الفئة المستهدفة والأكثر، إذا كانت عندك طريقة خاصة بغيتي القارئ يقرأ بها الكتاب فهنا الفرصة ديالك في أن توضح ذلك. على سبيل المثال، محتاج أن القارئ ما يخلطش بين خطوتين، انتهي من خطوة معينة بعدها يمكنه المرور للخطوة الثانية، وهذا شرط من شروط التطبيق اللي بغيتي القارئ يحافظ عليه. يمكن أن تذكر ذلك في المدخل، مش بالضرورة في المقدمة، ولكن في الصفحات الأولى. بعض القراء العادة ديالهم أنهم تتجاوزوا المقدمة، لذا خلي المقدمة بسيطة وبدون معلومات يمكن لها تأثر على المحتوى. بعض الكتب تيطلب منك الكاتب أنه تكون عندك مهارة معينة قبل قراءتها، طبعا هو غير مسؤول سواء واصلت القراءة أو لم تواصل، لكن دورك ككاتب أنك تسهل الأمور على القارئ وما تضيعش الوقت دياله. من الممكن أنك تذكر المهارات اللي مفترض أن القارئ يمتلكها قبل ما يقرأ الكتاب ديالك. المهم أن تكون صفحة الأولى من الكتاب فيها توضيح للطريقة التي تريد من القارئ أن يقرأ بها كتابك، خاصة أنه كتاب تعليمي وفي الغالب غادي تكون فيه إرشادات وتوجيهات وخطوات. تقدر أيضا تذكر بشكل صريح الفئة اللي تستهدف. في الغالب هذا الأمر تكون، أي الفئة المستهدفة تكون في الغلاف ديال الكتاب، مثلا كيف أعطينا مثال قبلا أنه تنظيم الوقت للطلبة، مثلا هنا حددت الفئة المستهدفة، لكن إذا ما كانش العنوان يوضح بشكل كامل الفئة المستهدفة فما تنساش أنك تدمجها في المقدمة أو المدخل. نتكلم الآن عن المحتوى. في البداية عندك الفكرة والمطلوب أنك تنميها، بما أنه كتاب تعليمي فإذا كان الموضوع دياله فيه تدرج، مثلا لابد من القيام بالخطوة واحد، أو أنه لابد ليك تكلم عن النقطة ألف قبل النقطة باء، فتقسيم الكتاب خاصه يكون بنفس الشكل. مزعجة في الحقيقة الكتب اللي تتعلمك خطوة وتطلب منك أنك تقفز للصفحة كذا والعودة للصفحة كذا، أو الكتب اللي تطلب منك الكاتب فيها أنك ترجع للفهرس لكي تنتقل بين الخطوات. المفروض أن أي مهارة فيها تدرج، هذا التدرج يكون واضح في قلب الكتاب. استخدم الفصول، استخدم العناوين الكبيرة، العناوين الصغيرة، الفقرات، الأرقام، الأحرف، أي شيء، أي شيء يقدر يسهل عملية التنقل في الكتاب ديالك. أما إذا كانت النصائح في الكتاب ما غاديش تأثر بالترتيب، أي أنه ما عندهاش تدرج في الأصل، فممكن أن كل فصل يحتوي مجموعة من المعلومات. من الجيد لو الفصول أيضا وضعتها ضمن أقسام، والنصائح التي تتشابه حتى إن لم ترتبط أو لم يكن فيها تدرج تكون ضمن قسم واحد، وكل واحدة ضمن فصل خاص بها. قبل البدء في الكتابة، ابدأ أولا بتجميع المعلومات وابحث عن الأشياء التي تريد أن تكتب عنها، صنفها، وبعد ذلك إذا كان من الصعب عليك فعل ذلك فاكتب بعشوائية، لكن حافظ على الفصول واضحة، وفي النهاية قم بعملية ترتيب لكل شيء. ولا بد العملية ربما مملة، لكن نعم ستحتاج لكتابة مسودة أولى وثانية ربما ثالثة ربما أكثر، لكن كلما تقدمت في المسودات الأمور تتسهل. بغيت نقول لك عاوتاني على ضمانتي، لكن خفت أنك ترجع بعد التجربة وتقول خالد قال، لكن ضمن لك جزئيا أن الكتابة تسهل بعد كل مسودة، بما أن العمل على نص موجود أسهل من العمل على شيء غير موجود من الأساس. لهذا تنقول وتنعود عليك بالكتابة، فالطريقة الوحيدة للكتابة هي الكتابة. المفروض كمتابع البودكاست تكون حفظتي هذه العبارة. مني غادي تكمل الكتاب وتعطيه للقارئ، القارئ غادي يربط المعلومات التي فيه بك، أي أنه غادي ينسب لك ما في كتابك. لذا من المهم أنه أنت بدورك تنسب ما في كتابك لأصحابه في حالة الاقتباس. بعض الأشياء اللي تتحتويها الكتب التعليمية تقدر تكون من أشخاص آخرين، لا بأس من الإشارة إليهم. إذا كان ما في الكتاب من نصائح وتوجيهات قائم على عمل شخص آخر وغيرت عليه، فالمفروض تذكر ذلك أيضا حتى وإن كان على الهامش فقط. بهذا الشكل غادي تعطي الأشخاص الحقوق ديالهم، لكن في نفس الوقت غادي تسهل للقارئ عملية البحث إذا كان محتاج معلومات أكثر. تقدر أيضا تقوم بنفس الشيء في الأشياء اللي من ابتكارك، الطرق اللي استخدمتي شخصيا، القارئ غادي ينسبها بشكل مباشر ليك، كما أنها طريقة تقدر تعزز فيها الموقف ديالك على أنك فعلا على علم عما تتحدث عنه. ما تخجلش تعطي مسميات خاصة للخطوات التي جئت بها. غادي تلاحظ أنني أحيانا تنقوم بنفس الشيء في البودكاست. أهمية ذلك تكمن في أنه لو أردت شرح طريقة معينة وأعطيتها اسم، هذا الاسم غادي نستخدمه في العنوان، غادي نستخدمه بشكل منفصل كتسمية لفصل، نوضع أيضا في قائمة المحتوى سواء في بداية الكتاب أو في نهاية الكتاب. بهذا الشكل غادي تسهل على القارئ عملية التنقل. لنفترض أنه بعد ما شرحت الخطوات وعطيت الطريقة ديالك تسمية، أنك بعد ما انتقلت من فصل إلى فصل بغيت تذكر القارئ بالخطوات اللي فاتت، تقدر تشير للتسمية فقط وتخليه يرجع للمقطع المعين. إذا انتبهتي معايا استخدمت نفس الطريقة مني أشرت للكتابة المطاطية. يلا بالحديث عن ذلك نخرج عن النص قليلا، لأنني بغيت نشير لنقطة مهمة. لا تنهي كتابك لأجل إنهائه. القارئ أعطاك الوقت دياله، أعطاك الاهتمام، لذا خاصك تحترم الوقت ديال القارئ بشكل كبير. ما تفترضش أن القارئ هو أنت أو عنده الوقت أنه يبحث عن كل شيء أو يقرأ كل شيء في الكتاب ديالك. لهذا بغيتك تأكد من مجموعة نقاط مهم جدا. وهنا أنا أتحدث إليك كقارئ، إذا كنت غادي تعطيني نسخة موقعة فالمفروض تأخذ بعين الاعتبار هذه الأمور عند كتابة كتاب تعليمي. إذا كنت محتاج أنك ترجع القارئ لنقطة سبق لك ذكرتيها، وضحها، اذكر التسمية، اذكر الفصل، وأفضل اذكر حتى الصفحة. ولو أنه لقيت أنه من الصعب ذكر الصفحة، بما أن الناشر في الغالب غادي يغير ترتيب الصفحات أو يطبع بعدد أكبر من الصفحات من العمل الأصلي أو العمل الخام أو المسودة اللي سلمتيه، استخدم الأقواس في النص ديالك ووضح الأمور بشكل أفضل. ما تخدمش عبارات من قبيل وقد سبق أن أشرت إلى هذا الأمر، أو وتحدثنا عن هذا الأمر، أو عد إلى المثال السابق لتفهم دون أن توضح ما تتحدث عنه. أضف عبارات من قبيل عد إلى الفصل كذا المتعلق بكذا، أو ذكرنا ذلك في المثال السابق عن كذا. القارئ قدر ينسى، أنت ككاتب تتذكر كل شيء في الغالب، لذا ما تفترضش أن القارئ غادي يحفظ الكتاب ديالك بعد قراءته وغادي يتذكر كل شيء فيه. المفروض أنك من تستخدم عبارة من قبيل وسبق أن، هذا يعني أنك بغيت تذكر القارئ بشيء أو تنبهه لشيء ذو أهمية ربما جاوزه أو لم ينتبه له. فسهل الأمور له، أعطيه التسمية تكون صحيحة وواضحة، وريه علاش تتحدث، والأفضل أعطيه الصفحة، أعطيه العناوين، أعطيه الاسم ديال القسم أو الفصل، أي شيء ممكن أنه يفيده باش يرجع ويلقى المعلومة بشكل سريع، أو على الأقل باش يتذكر المعلومة بشكل سريع. النقطة الثانية أنه ما تنساش أن المعلومات المهمة خاصها تأخذ المساحة الأكبر من الكتابة، تأخذ الفقرات المهمة، العناوين الكبيرة تحتاج للإشارة للمعلومات المهمة أكثر. استخدم العناوين بشكل واضح، استخدم الترقيم والحروف. عنوان كبير ألف في 5 عناوين مهمة، نرقمها 1 و2 وهكذا. محتاج أنني نزيد عنوانين في العنوان الفرعي 1، نقدر نستخدم ترقيم مختلف 1-1، أي 1.1. المهم تكون الفقرات معنونة والعناوين مرقمة. يقدر تستخدم تسميات موحدة مثلا الفقرات اللي فيها مثال نسميها مثال أو نعزلها عن الخطوات التطبيقية. الفقرات تعريفيا نوضحها ونكتب ما تعرف. عندي مصطلحات يقدر القارئ ما يكونش مطلع عليها، نقولها للهامش في الأسفل ونوضح معناها. ترجمة اسم كتاب أو مؤلف أو أيا يكن الأمر، في حين أن العمل غير مترجم في الأساس، نكتب الاسم ونشير للاسم الأصلي في الهامش باللغة الأصلية أو لغة موجود بها العمل. صراحة وقعت أكثر من مرة في مشكلة أن الكاتب تيشير العمل معين، مثلا كتاب تيشرح إحدى النقاط دياله، والخطأ اللي تيقوم فيه أنه ترجم عنوان الكتاب اللي موجود بلغة أجنبية فقط، أي ما كينش ليه تواجد باللغة العربية. فإما أنك كقارئ تحاول تحذر اسم الكتاب أو تتخلى عن عملية البحث. وأمر إضافي، متأكد كاين أكثر من نقطة، لكن هذا خروج عن نص الحلقة فقط، فما بغيتش نطول أكثر. ابتعد في الكتب التعليمية عن ذكر شيء يربك القارئ لمجرد ذكره. في الغالب القارئ تيكون منغمس في الكتاب، والكثير من القراء تيفضلوا يقطعوا الاتصال بالعالم الخارجي أثناء القراءة. احترم هذا الأمر. إذا ذكرتي شيء أنت على علم بأن القارئ سيبحث عنه مجبرا أو أنه مربك بالطريقة اللي ذكرتيه بها، فإما أنك تخلص منه بشكل كامل أو أنك تبحث بنفسك عن شرح مبسط له وتضيفه في فقرة منعزلة ووضح للقارئ أن هذه الفقرة مخصصة لشرح هذه النقطة أو أنها لا تؤثر على فهمه للخطوة التي تتكلم عنها. ما غاديش تجبر القارئ على أنه يخلي الكتاب ويستخدم الإنترنت مثلا للبحث وتخليه ما ذكرتي أثر على درجة فهمه. طبعا قلت إلا كنت متأكد أن ما ذكرت سيؤثر على فهم القارئ، لأنك هنا ضريتي الكتاب ديالك والمحتوى دياله. أما بقية الأشياء التي لا تؤثر على الفهم فاستخدم ما وضحناه سابقا. هوامش، اذكر المصادر، استخدم عبارات مثلا كتب للاستزادة، مصادر إضافية وغيرها. طبعا ما كاينش قالب تقدر تعتمده في الكتابة، وحتى لو كان هنالك واحد فأنا متأكد أنه من مجهود شخص يريد أن يجعل الأمور أسهل. شخصيا لا أفضل أن أضع قالبا، وإنما الأشياء الصعبة نقوم بتسهيلها. هنالك فعلا أشياء تتحسن من الأسلوب وجودة المكتوب، لكن ربما القوانين المتعلقة بالكتابة غير موحدة، كل كاتب عنده نموذج مختلف. مني كنت نحضر للحلقة المخصصة لرواية البقاء من كورماك مكارثي، حاولت نبحث أكثر ونشوف بنفسي هل يملك خطة كتابة أو قالب، لكن في الحقيقة حصلت على نفس التأكيد أنه بنفسه تيقول أنه لا يملك خطة عمل. فإذا كان الكتاب تعترفوا أنهم ما عندهمش في العادة ليس دائما خطة عمل أو قالب، فلما أصعب عليك الأمور ككاتب جديد؟ ربما نجحت في مهمة تسهيل عملية الكتابة عليك، لكن ما تنساش يا صديقي أيها الكاتب المستقبلي أن كتابة كتاب لمجرد كتابته ما غديش تكون بنفس متعة كتابة كتاب لأنك بحاجة لكتابته، مهما كان هذا الكتاب بسيطا. ومجددا لو التأليف أصعب ربما التدوين يكون بالنسبة لك أسهل. هذه الحلقة خصصناها بشكل رئيسي للكتب التعليمية والإرشادية، لكن مجددا وأستسمح أنني أكرر الأمور أكثر من مرة، ليس مفروضا عليك أنك تكتب كتاب من نفس النوع، تستخدم نفس المعلومات في عمل شبيه، أو ما تستخدمش المعلومات إلا لو كتبتي في نفس النوع اللي تحدثت عليه. دون المعلومات، شوف الأنسب ليك وطبقه لجعل كتابك أفضل. رحلتنا في البودكاست مستمرة، فماذا عن رحلتك في الكتابة؟ عندك الشغف، عندك الوقت، الرغبة، فكرة، بعض المعلومات، فلما لا تبدأ؟ جرب. الأمور تقدر تكون صعبة في البداية لكنها ستصبح أسهل، ما قلتش سهلة ولكن أسهل. الحلقات المقبلة غادي نواصل فيها بإذن الله الحديث عن الكتابة بأنواعها، رغم أننا حصرناها باش نكون واضحين في التدوين، الكتب والروايات. ووجهنا النصائح في الحلقات للمبتدئين، لذا أي شيء بان لي أنه صعب أو لم يتم شرحه بشكل أسهل أو أنه المحتوى بخصوصه محدود غادي نخصص حلقة ليه. ما سخيتش بكم، لكن هذا ما نملك لكم هذه المرة. نتلقوا بإذن الله في الحلقة المقبلة. باش تتواصل معنا الأمر سهل، أرسل رسالة مكتوبة أو صوتية على الآن fm@alan.tv الآن fm@alan.tv ما تنساش من فضلك تبين محتوى الرسالة في العنوان. ما تخجلش من فعل ذلك، هذه فرصتك لتسأل عن أي شيء متعلق بالكتابة، مهما كان السؤال بسيطا غادي نجاوب على الأسئلة في الحلقة المقبلة بإذن الله. هذا كل شيء، نضرب لك موعد في الحلقة المقبلة. كنتم في الاستماع لبودكاست لم ينشر بعد من راديو الآن. نشوفكم على خير. سلام.